بمناسبة شهر النضال المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، أُقِيد الاجتماع التضامني في تشيك، وألقيت المحاضرة في النمسا، وأقيمت جلسة العرض السينمائي في نيجيريا. في الفعاليات التي شاركت فيها شخصيات الأحزاب والمنظمات والجماهير في البلدان المعنية، قال المتكلمون إن أمريكا توتر وضع شبه الجزيرة الكورية بالمناورات الحربية النووية الاستفزازية، بدلاً من أن تتعلم درساً من هزيمة مخزية منيت بها في الحرب الكورية الماضية.